أو موصوله، والمعنى أخذه للذي آتيتكموه وجاءكم رسول مصدق له. وقرئ لما بمعنى لما بمعنى حين آتيتكم، أو لمن أجل لمن من أجل ما آتيتكم، على أن أصله لمن ما بالإدغام، فحذف إحدى الميمات الثلاث استثقالا. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أي أخذتم على ذلك عهدي. سمي به لأنه يؤصر أي يشد، وقرئ بالضم وهو إما لغة فيه كعبر وعبر، أو جمع أصار وهو ما يشد به. وقالوا أقررنا. قال فاشهدوا أي فليشهد بعضكم على بعض بالإقرار. وقيل الخطاب فيه للملائكة وأنا معكم من الشاهدين، وأنا أيضا على إقراركم وتشاهدكم شاهد، وهو توكيد وتحذير عظيم. فمن تولى بعد ذلك أي بعد الميثاق والتوكيد بالإقرار والشهادة فأولئك هم الفاسقون المتمردون من الكفر. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، إذ ظرف متعلق بأذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم وقت أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق على النبيين. وما معنى أخذ الله الميثاق على النبيين؟ الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق لهم طريق الخير وطريق الشر، وأنزل عليهم الكتب، وأرسل لهم الرسل مبشرين ومنذرين. وبعد أن أنزل الله الرسل مبشرين ومنذرين، جاءت الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فطلبت من الأمم العهد والميثاق الذي أنزل الله عز وجل من أجله الأنبياء، وأرسل أيضا أرسل الأنبياء وأنزل الكتب، فأخذ الأنبياء العهد على أممهم. إذن ربما نقول بالدرجة الأولى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، أول الميثاق ما يؤخذ على النبيين، والنبي مهمته بعد أخذ الميثاق أن يأخذ الميثاق على قومه، فكل نبي أخذ الميثاق على قومه. ولذلك ولم يذكر ربنا سبحانه وتعالى ذكر الأمم، واكتفى بذكر الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. لذلك نقول هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمة موسى وعيسى عليهم السلام. ومن هنا نجد أن الله عز وجل أضاف الميثاق في الحقيقة إلى الفاعل، وإذ أخذ الله الميثاق الذي ماذا استوثقه الأنبياء على أممهم. وبذلك هذا الميثاق الذي استوثقه الله سبحانه وتعالى عن طريق الأنبياء على أممهم بالإيمان بالله تبارك وتعالى وبالإيمان بالكتب، وبعد ذلك بالإيمان بالرسل ونصر هذه الرسالة ونصر كلمة التوحيد. ومن هنا نجد كيف كان التهكم على بني إسرائيل. بنو إسرائيل هؤلاء قالوا نحن أحق بالنبوة من غيرنا، فنحن من بني إسرائيل ونحن أحق بالنبوة من محمد. أين الميثاق الذي أخذه الله عليكم؟ أن تؤمنوا به، أن تنصروه، أن تؤيدوه، أن تدافعوا عنه، أن تذبوا عنه كل عدو. إنكم تحولتم بعد ذلك إلى أعداء. كيف نقضتم العهود ونقضتم المواثيق التي أخذها الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في تفسير هذه الآية الكريمة إن الله سبحانه وتعالى كأن الله أقسم عليهم عندما أخذ الميثاق لتؤمنن به ولتنصرن. فلما أخذ منهم ذلك الميثاق لكنهم لم يأخذوا ولم يعترفوا به ولم يعملوا به ولم يسيروا عليه بل ساروا على خلفه. أيضا جاء في الآية الكريمة قراءة في قراءة حمزة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما، أي لأي شيء؟ لأجل إيتاء إياكم بعض الكتاب. ثم مجيء الرسول وهذا فيه أخذ المواثيق والعهود الذي آتاها الله تبارك وتعالى النبيين. ومن هنا نجد أن أول الذي جاءت به الأنبياء والرسل من المواثيق التي أخذتها على قومها. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أقررتم بذلك الميثاق، وافقتم عليه، سرتم عليه، معنى أخذتم عليه إصري وضع عليه الإصار وهو ما يشد به. وكأن الميثاق عندما يكتب وعندما يختم وعندما يؤكد فهذا كله يدل على الإصر، معنى هذا وهو الشيء الذي يشد به. وإن كان هذا الكلام معنويا قال الناس وقال الأنبياء وقالت الأمم أقررنا، قال فاشهدوا. طبعا من نشهد؟ فليشهد الأنبياء على أممهم، وليشهد الأنبياء على بعضهم، وليشهد الأنبياء كل نبي على أمته بهذا الإقرار. أو تشهد ملائكة الرحمن على هؤلاء الأمم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فهذا إذن يوجد توكيد ويوجد شاهد ويوجد تحذير عظيم من ترك الميثاق والعهد. لذلك قال ربنا بعد ذلك فمن تولى بعد ذلك، أي بعد ذلك الميثاق وبعد ذلك التوكيد بالإقرار وبعد تلك الشهادة التي شهد بها الأنبياء وشهدت بها الملائكة وشهد بها الرحمن عليهم، عند ذلك إذا تولى بعض الناس عن هذا الإقرار فأولئك هم الفاسقون. كيف تفعلون إقرارا مع ربكم بالتوحيد والإيمان والإخلاص ثم تتركون كل ذلك؟ لذلك يحكم على هؤلاء فأولئك هم الفاسقون. أولئك هذا معرفة والفاسقون معرفة، وهم ضمير فصل للتوكيد، أي بالمعنى باللغة العربية هؤلاء هم الفاسقون لا أحد سواهم. وما معنى الفسق؟ حقيقة الفويسقة تدخل يعني دائما في مكان وتختبئ فيه وتبتعد، ولذلك أمرنا بقتلها. وشبه هؤلاء الذين يأخذون العهود والمواثيق ثم يتوارون ويبتعدون ويتمردون ويكفرون ولا يؤمنون بالحق ولا بالإيمان بالله تبارك وتعالى. خاطبهم الله عز وجل فقال لهم أفغير دين الله يبغون. إذن هنا نجد أن الله عز وجل ينكر عليهم، أي يتولون فغير دين الله يبغون. إذن وانظر إلى تقديم المفعول كما نقول في الفاتحة إياك نعبد، ما قلنا نعبدك، قالوا إن تقديم المفعول يؤذن بالحصر، وهنا ما قال الله أيبغون غير دين الله، قال فغير، أفغير دين الله يبغون، فقدم مفعول يبغون عليه لأنه هو المقصود بالإنكار، ولفظ الغيبة إنما كان عليهم. وربما جاء في بعض القراءات أفغير دين الله تبغون، يعني وقال ربنا سبحانه وتعالى لهم مقررا وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أي عندما أمر الله السماوات والأرض أن تأتي قالتا أتينا طائعين، أما هؤلاء البشر الذين أخذ الله عليهم العهد والميثاق وأخذوا بالنظر في أمر أنبيائهم ورسلهم ولم يتبعوا الحجة، وبعد ذلك قاومهم المجاهدون في سبيل الله ولو كانوا كارهين عن طريق السيف، لأن الإسلام إنما يدعو إلى الله عز وجل ولا يدع مجالا لعدم الإيمان، فإما إيمان وإما كفر، لذلك شرع الله الجهاد في سبيل الله، هذا معنى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا، إما أن يكون طائعا وإما أن يكون مكرها. لذلك عندما يلجأ إلى الإسلام وكما يعني حدث لفرعون عندما جاءه الغرق وجاءه الموج من كل مكان، قال آمنت برب موسى وهارون، إذن ألجأ إلى ذلك إلجاء، ولكن التوبة عند الغرغرة لا تقبل، وإن التوبة لها حد معين، فيبقى الإنسان طيلة حياته يأتيه الإنذار تلو الإنذار، يأتيه المرض، يأتيه الشيء، تأتيه الشيخوخة، يأتيه العجز، تب إلى الله إنك صرت قريبا من القبر، آمن بالله تبارك وتعالى، لا يزداد طمعا في الدنيا، يزداد تمسكا بها، ومع ذلك لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ونسي أنه إلى الله سبحانه وتعالى، يعني لا بد أنه آت. لذلك لا بد عندما يصل الإنسان يلجأ إلى الإسلام كما تلجأ الماشية التي يعدها الذي يعد الزكاة في نطق الجبل، أو كما يدرك الذي غرق الغرق والماء ويشرف على الموت. أما الملائكة فقد اختاروا الإيمان، أما المؤمنون فقد اختاروا الإيمان، لذلك أما الذين امتنعوا عن الإيمان كالكفرة فإنهم لن يستطيعوا أن يمتنعوا عما قضي عليهم، لذلك قال الله لهم وإليه ترجعون أو يرجعون. لذلك إذا كان الخطاب لهم على الخطاب إليه ترجعون، وإذا كان الخطاب بمعنى الغيبة وإليه يرجع الكفار الذين لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، وسيرجع الجميع وكل واحد سيأخذ جزاءه. قال تعالى قل أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، وقل للناس جميعا أن يقول كل مؤمن بالله تبارك وتعالى آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. معنى ذلك نجد في هذه الآية الكريمة أن المؤمن، أن المسلم الذي شهد بشهادة الحق وشهادة التوحيد يؤمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بما أنزل على الأنبياء، ويؤمن بالأنبياء والرسل، لا نفرق بين أحد منهم. لذلك هذا أمر للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يخبر عن نفسه، يعني عن ذاته وعن حقيقته وعن إيمانه بالله عز وجل ومتابعيه من عهد الصحابة وإلى أن تقوم القيامة، أن يخبر بالإيمان. والقرآن كما هو منزل عليه هو منزل عليهم، إنما هو واسطة، ينزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة ينزل القرآن كتابا للمسلمين من أجل أن يقوموا به ومن أجل أن يبلغوه. والقرآن كما هو منزل عليه منزل عليهم بتوسط تبليغه إليهم. وأيضا المنسوب إلى واحد من الجمع قد ينسب إليهم، فترى أن الأمة إنما يمثلها ملك رئيس زعيم، القرية كذلك يمثلها شخص واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما آمن بربه كان الواسطة، كان إذن هو الذي أنزل الله عليه الكتاب فآمن به ودعا رسول الله إلى ذلك. فكل من آمن به كذلك كما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك النزول يتعدى بإله، يعني إلى الرسل وعلى الرسل، لأنه إذا قلنا على الرسل فإن الوحي إنما ينزل من فوق وينزل ويأتي إليهم، فهذا معنى ذلك أنه يصل إليهم. وأما المنزل عليه وهو طبعا المنزل عليه على المنزل على سائر الرسل، لأن المعرف له والعيار عليه، لا نفرق بين أحد منهم. ما معنى لا نفرق؟ لا، إذا آمن المسلم بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذب بواحد من الأنبياء، نحن نؤمن بكتبهم إجمالا لا تفصيلا، لأن التفصيل ورد في كتاب الله عز وجل أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. نحن نؤمن بأن هنالك كتاب اسمه الزبور، كتاب اسمه الإنجيل، كتاب اسمه التوراة، صحف إبراهيم، موسى، شيف عليهم السلام، آمنا بها، سلمنا بأنها منزلة من عند الله. لكن هذه التي موجودة بأيدي الناس هل هي؟ لا، الله أخبرنا أنهم حرفوا فيها وبدلوا. نحن نؤمن بهؤلاء الرسل إيمانا إجماليا، لكن شريعتنا كانت ناسخة لكل الشرائع، فما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم آمنا به وانقدنا له، لذلك قال ربنا ونحن له مسلمون، أي منقادون مخلصون في عبادتنا لله سبحانه وتعالى. ولما كان دين الإسلام ناسخا للأديان السابقة قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام الدين الذي جاء به إبراهيم، الإسلام الدين الذي جاء به موسى وعيسى، الإسلام هو الذي جاء به النبيون من ربهم. معنى الإسلام الله لا يقبل منا إلا التوحيد. فإذا أشرك بعض الناس بالله، هذا جعل له زوجة وهذا جعل له ولد وهذا جعل له صاحبة وهذا وهذا شريك، كذلك نحن نقول كما قال ربنا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شهادتنا في كل يوم تعلو على صوت المآذن أشهد أن لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي أسلمنا وآمنا من أجلها. ومن يبتغي غير الإسلام أي غير التوحيد. فإذا مات الإنسان على أي دين من الأديان وكان موحدا لله عز وجل وتابعا لرسوله الذي أرسله، طبعا هذا الأمر قبل البعثة، بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بعد بعثة رسول الله، فدين الإسلام ناسخ كما هو في التوراة وكما هو في الإنجيل ناسخ لهذه الديانات، فعليهم أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام، غير دين التوحيد، غير الانقياد لحكم الله تعالى، فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين الذين يقعون في الخسران المبين، أي لا يربحون. النتيجة إما ربح وإما خسارة، إما فوز وإما دمار. عند ذلك فماذا يختارون؟ إنما الذي اختار التوحيد اختار الفوز والكرامة والنجاح والنصر المؤيد، وأما الذي اختار غير التوحيد فاختار غضب الله عز وجل وجهنم وعذاب النار والخلود فيها إلى غير ذلك مما أعد الله للكافرين. لذلك لا نريد معرضا عن الإسلام، إن المعرض عن الإسلام والطالب لغيره فاقد للنفع، واقع في الخسران بإبطال الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلم. طبعا وبهذا استدل على أن الإيمان هو عين الإسلام. الإسلام والإيمان يعني إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا قلت أنا مؤمن أنا مسلم شيء واحد، أما يعني إذا اجتمع الأمر الإسلام مع الإيمان فالإسلام متقدم وهو الإعلان باللسان، أما الإيمان فهو تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان وخوف من الرحمن. هذا هو الإيمان الحقيقي لله سبحانه وتعالى. إذن الإسلام معناه من قبل الإسلام نفى كل دين يغيره عند من قاد لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. يستبعد الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الهداية والتوبة. لماذا؟ لأن الذي ابتعد عن الحق ذاق طعم الحق، ذاق طعم الهداية، علم بها، سار على منهج الإسلام، لكنه بعد ذلك أخذ يضل وأخذ يبعد عن الرشاد. ولذلك هذا لا تقبل توبة المرتد عن الإطلاق. من هو المرتد؟ المرتد هو من قال قولا أو فعل فعلا أو أقر إقرارا مخالفا لما في هذا الدين من الأمور الضرورية. فمثلا لو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو سب المصحف أو سب الدين، فإن هذا يترتب عليه أنه قد خرج عن ملة الإسلام. وإذا خرج عن ملة الإسلام معنى ذلك أنه افترق العقد بينه وبين زوجته التي تحته، ولا يحق له أن يمسها ولا أن ينظر إليها ولا أن يكلمها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولذلك وكذلك لو كفرت المرأة عند ذلك ينفسخ عقد زواجها، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يعود إلا بعد التوبة إلى الله عز وجل وتجديد هذا الإيمان. لذلك الناس ربما اليوم لا يبالون، كثر النطق بكلمات الكفر وكأنهم يعني لا يفرقون ما بين الكفر الحقيقي وكلمات الكفر. نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. فلو قتل هذا الإنسان الذي نطق بكلمة الكفر فليس على القاتل شيء، إلا أنه يفتري على السلطان، فالقاتل ينبغي أن يكون الحاكم لا أحد سواه. لكن هل يقتل به؟ لا، لا يقتل به، لأنه إنما خرج عن الملة وخرج عن الجماعة وكفر بالله تبارك وتعالى. للأسف اليوم كثير من أصحاب المناصب وخاصة يعني من السياسيين من يذهب إلى العالم ويرى بعض الأعمال التي يسمونها بروتوكولات مثلا، ويذهبون إلى أماكن معينة فيذهبون أمام أصنام وأمام أضرحة وأمام أشكال يعني معينة، فبعضهم يصل في التحية لها إلى درجة الركوع. فإذا فعل هذا ولو كان من فعل استاسة، ولو قالوا ينبغي لك أن تفعل هذا الفعل، فإنه يخرج عن دين الله عز وجل. يقرر الآن بين أن يعلن كلمة التوحيد، نعم. ولذلك عندما قيل لأحد العلماء يعني عن مسألة تتعلق بمسألة الشرك ولو حدث فيها يعني بعض الموت وينبغي المواساة كزوار أو كذا، فربما يذهب إلى مكان عبادة يسمع فيه كلاما، هذا الكلام فيه شرك لله عز وجل، فآثر ألا يذهب. وعندما أخبر قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لذلك الله لا يقبل توبة المرتد. المرتد هو أشنع أنواع الكفر. لذلك ننتبه إذا كان في هذه الأيام في هذا اليوم المبارك بعد ساعات من هذا الوقت يعني بعد حوالي 6 ساعات سيبدأ الحجاج في بيت الله الحرام الوقوف بعرفة، وطبعا الحج عرفة لأن الذي لا يقف بعرفة لا يحسب له حج، والوقوف بعرفة يبدأ من الزوال تماما يعني عند قول المؤذن في صلاة الظهر الله أكبر، وينتهي تماما عند أذان الفجر من يوم النحر، فمن دخل ولو لحظة في عرفات حسب له حج. لا أريد أن أتكلم عن الحج، ولكن أريد أن أتكلم عن شيء. مهما كان الإنسان إذا كان في عرفة ففعل أكبر ذنب يعتبر عند المسلمين أن الرجل يخالف أوامر الله، لأن الله عز وجل يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث ما هو؟ الجماع ومقدمات الجماع. فمن جامع زوجته في ذلك الوقت يعني قبل التحلل الأول يعني من الإحرام إلى التحلل الأول، والتحلل الأول يحصل بأحد أمرين اثنين وهما من 3 طبعا، وهو عندنا الحلق والذبح طبعا والرمي والطواف طواف الإفاضة. فإذا فعل 2 من 3 عند ذلك صار حلالا. إذا فعل هذه 2 من 3 صار حلالا. إذا كان قد وطئ زوجته ماذا نقول له؟ تمم حجة مع هذا الذنب العظيم، وينبغي عليك أن تتم الحج لأن الله عز وجل قال ولا تبطلوا أعمالكم، وعليك أن تهدي بدنه للفقراء والمساكين جمال، ثم عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تحج في العام القادم، وأن تفارق المرأة الموطوءة يعني مع أنه وطئها وهي زوجة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام المحرم لا ينكح ولا ينكح أبدا حتى عقد النكاح لا يجري. هذا كله انظر إلى كبره كم يحدث. لكن الذي يقول كلمة الكفر في الحج ماذا نفعل به؟ أولا نقول بطل حجك مطلقا، لا يوجد شيء يبطل الحج ويخرج الإنسان من الحج إلا الردة والعياذ بالله تبارك وتعالى، فنخرجه خارج الحرم وحكمه أن يقتل، نعم، ولا يدفن، ولو دفن في ذلك المكان ينبش قبره ويخرج جسده إلى هذه الدرجة، فإن الأرض المطهرة هناك لا تقبل ذلك الجسد الخبيث. كلمة قالها، أحيانا الإنسان يتساهل بكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 شريفا. قد يقول كثير من الناس اليوم، وأنا أكرر هذا المعنى في كثير من اللقاءات حتى عند عقد القران وفي المحافلات أكرر هذا، يا معشر الشباب، من يتكلم بكلمة الكفر بعد عقده انفسخ عقده. اذا للزوجة زوجته، ولو استمر في النكاح حياته كل زينة، اولاده لا ينتسبون اليه ولا يرثوا منهم ولا يرثون منه. تصور بعض الناس يقول لك ما هذه، نقول له طبعا هذه الاشياء تتولد عن اشياء موجودة في المجتمع، يعني الافعال، يعني افعال، يعني اولاد جاءوا من والعياذ بالله من لقاء غير مشروع. كلمة واحدة تفعل هذا الفعل؟ نعم. ولذلك الردة مسألة عظيمة. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان العهد بينه وبين قريش، أن في صلح الحديبية، أن من جاءه مؤمنا فلا يستقبله، ومن جاءهم يعني مرتدا يستقبلونه. قال أما من جاءكم فلا رده الله، مرتد يعني إذا جاءكم كافرا فلا رده الله، أما الذي يأتيه مسلما ماذا فعل النبي عليه؟ قبل إسلامه وقال أنا أخذت العهد، حتى كان هذا الأمر وبال على المشركين. فأول ما بدأوا يؤمنون برسول الله، ثم يخرجون خارج المدينة فيصبحون يعني عرضة لتجارة قريش. فتمنى الكفار أن لم يجعلوا ذلك العهد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكافر دائما والمرتد هذه مشكلة كبيرة جدا. فالإيمان إقرار باللسان، كذلك الردة لفظ قد يكون باللسان، وقد يكون كما قلت يفعله كثير من السياسيين في الانحناءات الكثيرة التي تؤدي إلى الركوع، والركوع لغير الله كفر وردة. فينبغي على من فعلها مباشرة أن يتوب إلى الله عز وجل، وعليه أن يتعلم. فلا يعذر إنسان وصل إلى درجة أنه يصبح كرئيس أو ملك أو وزير أو مفوض عن دولة ولا يعلم أحكام دينه، فإنه يمثل بلده ويمثل دينه، وإلا لا خير فيه، لا لنفسه ولا لبلده ولا لأمته، ولا قيمة له عند ربه تبارك وتعالى. والله لا يهدي القوم الظالمين. من هم الظالمون؟ الذين ظلموا أنفسهم بالإخلال بالنظر ووضع الكفر موضع الإيمان. فكيف من جاءه الحق؟ كيف من جاءه رسول الله؟ كيف من جاءه الإسلام؟ كيف من جاءه القرآن ثم أعرض عنه؟ قال تعالى عنهم: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أولا ما هي اللعنة؟ اللعنة الطرد من رحمة الله عز وجل. وكأن هذا الكلام بمنطوقه يدل على جواز لعن المرتدين، لعن الكافرين. لعن المرتدين والكافرين بشكل إجمالي جائز، لعنة الله على المرتدين، لعنة الله على الكافرين. أما اللعن على شخص لا ندري كيف ينتهي أمره، قد يتوب إلى الله وقد يدخل في الإسلام. لذلك قال الشيخ: يدل بمنطوقه على جواز لعنهم، وبمفهومه على نفي جواز لعن غيرهم. ولعل الفرق أنهم مطبوعون على الكفر، ممنوعون عن الهدى، آيسون من رحمة الله رأسا بخلاف غيرهم. والمراد بالناس المؤمنون أو العموم. فإن الكافر أيضا من يلعن منكر الحق والمرتد عنه، ولكن لا يعرف الحق بعينه، خالدين فيها، أي خالدين في لعنة الله، في عقوبة الله، في نار الله عز وجل. وكل ذلك دليل على أن السياق يدل على عذاب الله في يوم القيامة، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. ربما يحصل الارتداد لبعض الناس ويصلحون ما أفسدوا، عند ذلك يدخلون في الصلاح، يدخلون في الإيمان، فالله سبحانه وتعالى يقبل توبتهم. ولأن الله، فإن الله غفور. ما معنى غفور؟ يعني غافر الذنب وقابل التوبة. غفور يعني يقبل التوبة، رحيم يتفضل عليهم. فلذلك نزلت هذه الآية في الحادث بن سويد حين ندم على ردته، فأرسل إلى قومه أن يسألوا هل لي من توبة، فأرسل له أخوه الجلاس بالآية، فرجع إلى المدينة فثاب إلى الله عز وجل. اللهم إنا نسألك بحق هذا اليوم الكريم أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تستر علينا عيوبنا، وأن تهدينا إلى أحسن الأخلاق والأفعال يا رب العالمين. اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام كالعهد الذي أخفته على نفسك، اللهم أشركنا معهم في الدعاء يا رب العالمين، اللهم أشركنا معهم في المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في السنوات القادمة من حجاج بيتك الكريم ومن المعتمرين إليه يا رب العالمين. اللهم لا تقطعنا بذنوبنا، اللهم يسر لنا الأسباب يا أرحم الراحمين. اللهم إن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وقف في مثل هذا اليوم وأرسى قواعد الإسلام، اللهم فاجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم اجعلنا من حفاظ كتاب الله، اللهم اجعلنا من العاملين في كتاب الله، اللهم اجعلنا من المحلين لحلاله، المحرمين لحرامه، المؤمنين به يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا اليوم كيوم ولدتنا أمهاتنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. جئناك ملتجئين إليك، تائبين إليك، منيبين إليك، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.